بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول في ذكر عقيدته: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديث المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن الأصل الثاني من أصول الإيمان وأصول الدين، ألا وهو معرفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بمعرفة أوصافه وخصاله وخلاله وفضله، وأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث من رب العالمين يبلغ رسالات الله. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام هي مقرينة معرفة الله جل وعلا، فلا يصح إيمان بالله إلا بالإيمان برسوله، ولهذا كانت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينة الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. ومن الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل ميت إذا أدرج في قبره: من نبيك؟ يقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيسأل عن النبي، والله تبارك وتعالى يقول: أم لم يعرفوا رسولهم. فمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مبعوث حقا من رب العالمين وأنه مبلغ لرسالات الله تبارك وتعالى، ومعرفة شمائله وخصاله وخلاله صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك من الإيمان، كل ذلك من الإيمان به، والإيمان به عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالله. فمن لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى. ولهذا فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى، أتبع ذلكم بما يتعلق بالإيمان بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: وإن محمدا، بكسر همزة إن، لأنها معطوفة على مقول القول فيما تقدم، حيث قال رحمه الله: نقول معتقدين إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا. وأيضا يأتي العطف اللاحق: وإن القرآن، كلها معطوفة على ذلكم، وقعت في موقع أو موضع مقول القول، وفيه تكسر همزة إن. قال رحمه الله تعالى: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. محمد هو صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين، وبه ختمت الرسالات كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. وهذا اسمه صلوات الله وسلامه عليه، وجاء هذا الاسم في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. كذلك قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأتى في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا اسمه صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإن محمد، أي ونعتقد، نقول معتقدين، إن محمدا عبده المصطفى. بدأ أول ما بدأ بذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية، العبودية لله رب العالمين، فهو عبد صلوات الله وسلامه عليه. والعبودية هي أشرف أوصاف العبد وأجلها، لأن العبودية هي مقصود الخلق، لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلأجل العبودية خلقهم، ولأجل العبودية أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالعبودية هي الغاية. وأشرف أحوال العبد وأعظمها وأجلها أن يحقق العبودية، وأن يكمل هذا المقام العظيم الرفيع الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل عباد الله تحقيقا لهذا المقام، فهو أعبد الناس لله وأعظمهم قياما بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا في المقام المحمود الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى ويخصه به صلوات الله وسلامه عليه، وهو الشفاعة يوم القيامة، قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في ذلك المقام العظيم عندما يذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله، فيعتذر كل واحد منهم حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذكرهم بهذا الوصف: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس تحقيقا لهذا المقام العظيم، مقام العبودية. ولهذا أيضا لما نهى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه والمغالاة فيه ذكر هذا الوصف، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا مقام عظيم. ولهذا نرى في القرآن الكريم عندما يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في المقامات العالية والمقامات الرفيعة التي بوأه الله سبحانه وتعالى إياها وأكرمه بها، يذكره بوصف العبودية. مثلا في مقام الإسراء، وهو مقام عظيم أكرمه الله سبحانه وتعالى به، ذكره في هذا المقام بوصف العبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام المعراج ذلكم المقام العظيم حيث عرج به عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة، وأوحى الله عز وجل إليه وسمع في ذلك المعراج كلام الله من الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره بوصف العبودية. وفي مقام الدعوة وهي مقام عظيم، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام الدعوة وهو مقام عظيم. في مقام التحدي وأيضا مقام عظيم من مقامات بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، تحدي خصوم الدعوة، قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، على عبدنا، ذكره سبحانه وتعالى بوصف العبودية. وهكذا تجد ذكر الله سبحانه وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه بوصف العبودية في أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام، فهو عبد أكرمه الله بتكميل مقام العبودية وتتميمها، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عبودية لله وخضوعا لله وقياما بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فإذا قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، فهو عبد صلوات الله وسلامه عليه كمل مقام العبودية. وإيمان المؤمن واعتقاده بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد صلوات الله وسلامه عليه يقتضي ألا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى ولا من حقوق الإله سبحانه وتعالى، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة لله العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى، والعبد لا يجعل ندا لله عز وجل بأن يعطى شيء من خصائص الإله أو شيء من حقوق الإله. ولما سمع عليه الصلاة والسلام مرة رجلا يقول ما شاء الله وشئت، لا عن عقيدة ولا عن تسوية بمشيئة النبي عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله، وإنما لفظ جاء في لسانه، غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. في حديث آخر قال لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، وليقل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد التراخي، كل ذلكم صيانة لهذا المقام، مقام حقوق الله سبحانه وتعالى، وألا يعطى أحد كائنا من كان شيئا منها، فحقوق الله لله وخصائص الله لله سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، العبادة ليست إلا للمعبود العظيم والرب الجليل جل وعلا، أما هو عليه الصلاة والسلام فهو عبد لله كمل مقام العبودية، ورسول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده أي عبد الله المصطفى. المصطفى أي الذي اصطفاه ربه جل وعلا واجتباه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهو عبد اصطفاه ربه جل وعلا، ومعنى اصطفى أي اجتباه واختاره. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فاختار جل شأنه اختار جل شأنه النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه واجتباه، فهو النبي المصطفى الذي اصطفاه الله جل وعلا. ومما أكرمه الله به أن بلغه أعلى مقامات العبودية، أعلى مقامات العبودية، فكملها وتممها، فكان أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأعرف الناس بالله وأعظم الناس قياما بالعبودية لله عز وجل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. قال: ونبيه المجتبى. والاجتباء والاصطفاء معناهما واحد، ونبيه المجتبى، واجتبيناهم وهديناهم. الاجتباء هو الاصطفاء، اجتباه الله أي اصطفاه جل وعلا. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وأيضا الارتضاء معناه مقارب لما تقدم، وفيه أيضا زيادة معنى، وهو أنه بلغ عليه الصلاة والسلام مبلغ أعظم مبلغ في نيل رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وذكر هذه الأوصاف الثلاثة: العبودية والنبوة والرسالة، تدرجا. فأفضل الناس، أفضل الناس عباد الله. وكلما حقق العبد وزاد نصيبا وحظا من مقام العبودية زاد فضلا ونبلا وشرفا وقدرا. وأفضل عباد الله الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الأنبياء الرسل. فذكر هذه الأوصاف تدرجا. وأيضا هي من حيث الوقوع: عبودية لله سبحانه وتعالى، ونبوة، ثم يتبع ذلكم الرسالة. وكل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. والنبي هو الذي ينبئه الله، وهو مبعوث بوحي من الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهو مبعوث، لكنه مبعوث إلى قوم يؤمنون به فيعلمهم الأوامر والنواهي والأحكام، يبين لهم الحلال والحرام. فإذا بعث إلى قوم مخالفين، إذا بعث إلى قوم مخالفين كان بذلكم رسولا، كان بذلكم رسولا. ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يعني ليس كل من نبئ وأمر بإبلاغ وأوحي إليه بإبلاغ الحلال والحرام يكون رسولا إلا إذا بعث إلى قوم مخالفين. ولهذا نرى في الآيات في القرآن الكريم ذكر التكذيب، يذكر في مقام ذكر الرسالة، لأنه بعث إلى مخالف، كذبت قوم نوح المرسلين، لأنه بعث إلى مخالفين، أما إذا كان بعث، لأن كل من النبي والرسول مبعوث، وكل منهم أوحي إليه، وكل منهم مبعوث، لكن النبي بعث إلى قوم يؤمنون به فيعلمهم الحلال والحرام والأمر والنهي والأحكام ونحو ذلك. وإذا بعث إلى قوم مخالفين برسالة يدعوهم إلى توحيد الله، إلى ترك الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى الإخلاص، يكون بذلكم رسولا، قال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، أي به ختموا فلا نبي بعده. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإذا كان خاتم النبيين فهو كذلكم خاتم المرسلين، لأن كل رسول النبي، فإذا كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فهو عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين، لأن كل رسول النبي، فهو عليه الصلاة والسلام به ختمت النبوات وبه ختمت الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي ميز بها، فهو ميز عن الأنبياء بخصائص، من بينها أن كل نبي بعث لقومه خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام للناس كافة، ومن خصائصه أنه ختم به عليه الصلاة والسلام النبيون، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولا رسول. وذكر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب، وهو الذي لا نبي بعده، وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ثوبان أنه سيكون أو يأتي بعده 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي، قال: وأنا خاتم النبيين لا ولا نبي بعدي. فأخبر أنه يأتي بعده 30 دجالون كذابون كلهم يدعي أنه نبي، ومن يطالع التاريخ وكتب الأخبار يجد أن الأعداد تزيد عن هذا بكثير جدا، عن هذا العدد. لكن كما ذكر أهل العلم المراد بالثلاثين من كان لهم صيت وأتباع وتأثير ونحو ذلك، وإلا كثير يعني يمر على الناس كثير جدا شخص يكون به مثلا مس أو خبل أو شيء من الجنون أو نحو ذلك، فيقول أنا نبي أو يقول أنا رسول أو نحو ذلك، هذا يمر على الناس كثير. أو يتعاطى مسكرا فيذهب عقله أو نحو ذلك فيقول أنا نبي، ولا أحد يستمع إليه ولا أحد، وإنما يعرفونه أنه رجل مختل العقل. لكن المقصود بمن يكون لهم صيت وأتباع وتأثير في الناس فهم بهذا العدد 30، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. قال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فيجب أن يعتقد المسلم أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، فهذا من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، أن النبوات ختمت به والرسالات ختمت به، فلا رسالة بعده ولا نبوة. ولا يكون مؤمنا به من لم يؤمن بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا كفر أهل العلم مدعي النبوة، وكفر أهل العلم مصدقي مدعي النبوة. فالذي يدعي النبوة كافر، والذي يصدق مدعي النبوة كافر، لأنه مؤمن بأئمة الضلال وأئمة الباطل الذين يدعون الناس إلى النار، الذين يدعون الناس إلى النار، ومن تبعهم وآمن بهم قذفوا به إلى النار وأوصلوه إلى النار، أئمة ضلال هؤلاء. فالذي يدعي النبوة كافر، والذي يؤمن بمدعي النبوة أيضا كافر. فمن الإيمان به عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه خاتم النبيين، وهذه العقيدة ثابتة في القرآن الكريم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وإمام الأتقياء. والإمامة هنا تدل على كمال تقواه عليه الصلاة والسلام، كمال تقواه، كمال تحقيقه لمقام التقوى. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فهو إمام المتقين، أي قد كمل التقوى، كمل مقام التقوى، فكان للمتقين إماما، فكان للمتقين إماما. وفي دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما، أي وفقنا للقيام بخصال التقوى لنكون قدوة للمتقين، لنكون قدوة للمتقين. وأيضا قوله إمام المتقين أي هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه، والأسوة الذي يجب أن يؤتم به وأن يقتدى به وأن يسار على منهاجه وأن يقتفى أثره صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال وإمام المتقين وسيد المرسلين، والسيد هو المقدم على غيره، السيد هو المقدم على غيره لعلو مقامه ورفعة مكانته وعلو منزلته، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم، بما فيهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين، سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا الأولى أن يقال سيد ولد آدم أجمعين أو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين من ذرية آدم صلوات الله وسلامه عليه. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والسيد هو المقدم، وهو عليه الصلاة والسلام أعلى عباد الله مقاما وأرفعهم مكانة وأعلاهم منزلة صلوات الله وسلامه عليه. قال وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين. وكان الأولى هنا أن يقال وخليل رب العالمين، وخليل رب العالمين، لأن المحبة ثابتة له ولغيره من عباد الله، المحبة ثابتة له ولغيره من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في القرآن آيات كثيرة فيها إثبات حب الله سبحانه وتعالى للقائمين بخصال الإيمان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالمحبة ثابتة له عليه الصلاة والسلام ولغيره، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالمحبة ثابتة له ولغيره. أما الخلة وهي أعلى درجات المحبة، أما الخلة وهي أعلى درجات المحبة وأرفعها، فإنها لم تثبت إلا لاثنين من عباد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله، والحديث في الصحيح، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة أعلى درجات المحبة، المحبة درجات أعلاها الخلة. ولهذا كان الأولى في هذا المقام أن يقال خليل رب العالمين، خليل رب العالمين، لأن المحبة ثابتة له عليه الصلاة والسلام ولغيره، وأما الخلة فإنما كانت له ولإبراهيم الخليل عليه السلام. وأما ما جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا حديث ضعيف، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا حديث ضعيف لا يثبت. والثابت في الصحيح وغيره قوله عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إن الله اتخذني خليلا. أما هذا الحديث الضعيف قال إن إبراهيم خليل الرحمن ألا وأنا حبيب الرحمن، ألا وأنا حبيب الرحمن. وأيضا يفهم منه أن المحبة أعلى من الخلة، وهذا غير صحيح، الخلة هي أعلى درجات المحبة، وخص الله سبحانه وتعالى وأكرم بها إبراهيم الخليل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا الأولى أن يقال خليل رب العالمين، خليل رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم عاد المصنف رحمه الله تعالى لمسألة ختم النبوة، وهي مسألة عظيمة جدا في مقام الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. قال وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، كل دعوة نبوة بعده فهي غي وهوى، يعني كل من ادعى النبوة ادعى أنه نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فدعواه لا تخرج عن أحد أمرين: الغي والهوى، الغي والهوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ثنائه على نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. فدعوى النبوة، دعوى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام غي وهوى. والغي ضلال الإنسان وفساده وانحرافه وفساد معتقده، فيدعي النبوة بناء على ما فيه من انحراف وفساد وبغي وظلم. والهوى أن يكون متبعا لما تهوى نفسه وتميل إليه، كأن تكون نفسه مثلا تهوى شهرة أو تهوى أتباعا أو تهوى صيتا أو نحو ذلك، فيميل لما تهواه نفسه وتميل إليه من ضلال وباطل. فمن يدعي النبوة لا يخرج عن أحد هذين الوصفين: الغي والهوى، الغي والهوى. الغي فساد عمل الإنسان، فساد عمل الإنسان وانحلاله وانحرافه وسوء قصده وفساد قلبه. والهوى ميل الإنسان مع ما تطمع أو تريد نفسه من رغبات، إما شهرة أو صيتا أو أتباعا أو مالا أو غير ذلك من الأمور، ولو كان بمثل هذه الدعوة الجائرة التي أعتى ما يكون وأشد ما يكون فيما يدعيه الإنسان لنفسه، فيما يدعيه لنفسه. وأعظم من ذلك دعوى الألوهية أو الربوبية، وكل ذلك كفر مبين. قال: وكل دعوة نبوة بعده، أي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فغي وهوى، فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. وهذا أيضا من الأمور اللازم الإيمان بها والمتعين الإيمان بها في ما يتعلق بالإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أن بعثته للثقلين، وبعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأرسل للثقلين الإنس والجن، كما يشهد لذلك سورة الجن بتمامها، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث للثقلين للإنس والجن، وكان من قبله من الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام خصائصه كما في الصحيحين وغيرهما: فضلت على النبيين بست، ذكر منها عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بعث في قومه خاصة، قال: وبعثت للناس كافة. فمن الإيمان به والإيمان بنبوته صلوات الله وسلامه عليه أنه مبعوث رحمة للعالمين، وأنه مرسل إلى الثقلين. قال: المبعوث إلى عامة الجن، المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وكافة الورى أي الناس كافة، وكافة الورى أي الناس أجمعين. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهذا خلاصة ما بعث به عليه الصلاة والسلام، بعث بالحق والهدى. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق. هذا معنى قول المصنف رحمه الله بالحق والهدى، بالحق أي الدين الحق. والهدى المراد به العلم النافع، إذ قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالعلم النافع الذي هو الهدى، وبالعمل الصالح الذي هو الدين الحق، الدين الحق. فلا علم نافع ولا عمل صالح إلا ما بعث به وأرسل به صلوات الله وسلامه عليه. وفي دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. أما من كان عنده علم بلا عمل فهو مغضوب عليه، ومن كان عنده عمل بلا علم فهو ضال. قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالحق والهدى، أي بعث بالأعمال والعبادات والطاعات التي حق لا باطل فيها، وبعث عليه الصلاة والسلام بالهدى الذي هو العلم النافع فلا ضلال فيه. المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء، وبالنور والضياء، والمراد بالنور الوحي الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالنور والضياء. وهنا جمع رحمه الله تعالى في ذكر ما بعث به عليه الصلاة والسلام بين النور والضياء. فقد يكون المراد بذلك، أي ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي هو القرآن المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وما بعث به أيضا في هذا القرآن من أعمال صالحة وطاعات زاكية هي ضياء لصاحبها، هي ضياء لصاحبها. فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالنور، أي بعث بالنور الذي هو الوحي الذي ينير للناس طريقهم فبه يهتدون وبه يبصرون وبه تزول عنهم ظلمات الجهل والغي والباطل، وبعث بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي هي ضياء لصاحبها، التي هي ضياء لصاحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه خلاصة ذكرها الإمام المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول رب العالمين، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث بالحق والهدى. وخلاصة ما ذكره رحمه الله مما يتعلق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام: أولا الإيمان بأنه عبد كمل مقام العبودية وتممه، اصطفاه الله تبارك وتعالى اصطفاه تبارك وتعالى واجتباه، وأنه نبي عليه الصلاة والسلام ورسول، نبي الرسول نبئ بإقرأ عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدثر، وأنه صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات فلا نبي بعده، وكل دعوة نبوة بعده فهي غي وهوى. والإيمان بفضله ومقامه العظيم وأنه إمام المتقين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الإيمان بكل ما جاء به، بكل ما جاء به من الوحي والحق والهدى والنور والضياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمر قلوبنا بمحبة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وحسن الاتباع له والسير على منهاجه، وأن يعيدنا من الأهواء والبدع والضلالات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هل لفظة نبي ورسول من باب إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا؟ لفظة النبي والرسول ليست من هذا الباب، لأنه ليس كل نبي رسولا، ليس كل نبي رسولا، والرسول أعم من النبي، الرسول أعم من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. نعم. يقول بالنسبة لما ذكرتم من تعريف النبي، ألا يشكل عليه أن في بني إسرائيل جاءهم أكثر من نبي وبعضهم قتل الأنبياء، وهذا يدل على أنهم كانوا مخالفين وليسوا بمؤمنين؟ هؤلاء النبيون، هؤلاء النبيون الذين بعثوا في بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة، كانوا يحكمون بالتوراة، ومعنى ذلك أنهم يبينون لبني إسرائيل أحكام الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتابه جل وعلا التوراة، فهم مبعوثون لقوم يؤمنون بالتوراة وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وكانوا يحكمونهم بالتوراة، وكانوا يحكمونهم بالتوراة، فهم بعثوا لقوم يؤمنون بالتوراة، لم يبعثوا لقوم مخالفين، لم يبعثوا لقوم مخالفين، وإنما بعثوا لقوم يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى التوراة، وحصل عندهم انحرافات في فهم التوراة وبدع وضلالات ومخالفات ونحو ذلك، فكانوا يحكمونهم بالتوراة، فهذا مما يؤكد هذا المعنى. ولهذا نجد في الآيات أن التكذيب، أن التكذيب أن التكذيب ذكر في وصف الرسالة دون النبوة، كذبت قوم نوح المرسلين، لأن الرسل يبعثون بدعوة بوحي إلى قوم مخالفين، وكل من النبي والرسول كل منهم مرسل، كل منهم مبعوث، كما مر معنا في الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكل منهم مرسل وكل منهم مبعوث بعثه الله سبحانه وتعالى، لكن الرسالة بالإطلاق، الرسالة بالإطلاق وذكر الرسول بالإطلاق. هذا إنما يخص به من بعث برسالة لقوم مخالفين مكذبين. نعم. يقول: هل الجن يدخلون في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا؟ دل على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام للثقلين للإنس والجن آيات عديدة، فهذه الآية فيما يتعلق بالناس، وهناك آيات في القرآن أشرت إلى بعضها ومنها سورة الجن بتمامها، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين، وقد جاءه نفر صلى الله عليه وسلم من الجن لما خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف، جاءه جن من أهل نصيبين والتقوا به واستمعوا القرآن ورجعوا إلى قومهم منذرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يقول اللهم اجعلني للمتقين إماما، أو أن هذا من الاعتداء؟ هذه الدعوة ذكرها جل وعلا في أوصاف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، فذكر لهم أوصافا عديدة وأعمالا عديدة ودعوات مباركة يدعون الله سبحانه وتعالى بها، ومنها دعاؤهم الله جل وعلا بهذه الدعوة: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ومعنى اجعلنا للمتقين إماما أي وفقنا لأن نأتم بالمتقين ممن هم قبلنا، لنكون قدوة للمتقين بعدنا، لنكون قدوة للمتقين بعدنا. فمعنى واجعلنا للمتقين إماما أي وفقنا يا الله للقيام بخصال التقوى. كل مسلم مطلوب منه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للقيام بخصال التقوى وخصال الإيمان، ولا يكتفي بالدعاء بل يتبع الدعاء بذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للقيام بخصال التقوى حتى يحققها ويطبقها، فإذا حقق خصال التقوى أصبح إمام للمتقين، أصبح إماما للمتقين. فهذه دعوة عظيمة مباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى في جملة أعمال وصفات ودعوات عباد الرحمن. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فما ما جاء من أن أبا بكر خليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مقامه معلوم، ومكانته عالية، ومنزلته رفيعة، وبيانا لمقامه ومكانته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكر في حق أبي بكر رضي الله عنه، قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهم ومقدمهم رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه خير أتباع الأنبياء أجمعين، فهو رضي الله عنه وأرضاه أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، وقد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهذا يدل على أن صديق الأمة رضي الله عنه هو أفضل أتباع الأنبياء، وإذا كانت أمته عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الحديث خير الناس قرني، وأفضل قرن النبي عليه الصلاة والسلام الذين بعث فيهم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة محفوظة في دواوين السنة وكتب الحديث، بل إنه رضي الله عنه مما خص به أنه من دون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نص على صحبته في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، بالنسبة لموضوع الخلة، نعم، أحسن الله إليكم، لو مسألة الصحابي هل يمكن أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل كما قال أبو هريرة حدثني خليلي أوصاني خليلي؟ الخلة هنا، الخلة يعني شدة المحبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المراد بها هذا المعنى شدة المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وحق على كل مسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على النفس والنفيس، مقدمة على النفس والوالد والولد والناس أجمعين. نعم. يقول حفظك الله، زوجتي تتبع بعض الطرق الصوفية وهي الطريقة التجانية، وإذا كلمتها في هذا الأمر تغضب، فما نصيحتكم لي؟ كيف أوجهها وأدعوها؟ أنصحك أولا بكثرة الدعاء لها أن يصلحها الله وأن يهديها، والدعاء مفتاح كل خير، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي جل شأنه من يشاء إلى صراط مستقيم. فأنصحك أن تكثر الدعاء لها أن يهديها الله جل وعلا، وأن يردها إلى الحق، وأن يدلها للصواب، وأن يعيذها من الباطل، تكثر من الدعاء لها. والأمر الثاني أن تعتني بدعوتها، فتجمع لها بين الدعاء والدعوة، وهذا خلاصة ما يطلب منك في حقها. الدعاء تسأل الله جل وعلا أن يهديها وأن يصلحها وأن يردها إلى الحق، والدعوة هذه أيضا شأنها عظيم، فتحتاج منك أولا إلى حصانة بالعلم ومعرفة بالهدى والحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كلمتها ودعوتها وبينت لها فتحرص أولا على العلم والتعلم والتفقه في أمور الاعتقاد ومسائل التوحيد والسنة، حتى تكون دعوتك لها بعلم وببصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأيضا يحسن في هذا المقام أن تقرأ ما كتبه أهل العلم في نقد مثل هذه الخرافات والأباطيل، وأيضا الشركيات والبدع والانحرافات التي عند أرباب الطرق. وأيضا مما أنصحك به في هذا المقام، مقام دعوة زوجتك إلى الهداية، أن تهدي لها هدية، وأنصحك بهدية ثمينة أدلك عليها ينفعك الله بها، وهي كتاب للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله من علماء المغرب، والكتاب اسمه الهدية، فأنصحك أن تهدي لها هذه الهدية، كتاب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله هدية الهدية الهادية لفرقة الفرقة التيجانية أو قريبا من هذا المعنى، الهدية الهادية لفرقة التيجانية أو طائفة التيجانية، فأنصحك أن تهدي لها هذا الكتاب. والشيخ تقي الدين رحمه الله كان في بداية الأمر تيجانيا، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية للسنة وأصبح علم من أعلام السنة، فكتب هذا الكتاب نصحا لأهل هذه الطائفة، طائفة التيجانية، وكتب عنهم كتابات كثيرة، لكن كتابة الشيخ تقي الدين الهلالي وهو من علماء المغرب رحمه الله تعالى كتاب شخص عرفهم ونشأ على هذا على هذه الطريقة، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فكتب عنهم نصحا لهم عن معرفة ودراية بتلك الطريقة. فأنصحك أن تقتني هذا الكتاب، وأيضا أن تقرأ أولا ثم تهديه لزوجتك وترغبها في قراءته، ونسأل الله عز وجل أن يهدي كل ضال إلى الحق والهدى. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا: سمعت رجلا يقول المدد يا رسول الله، وأنا لم أفهم هذه الجملة، ما المراد بها؟ المدد يا رسول الله معناها أي أطلب منك يا رسول الله أن تمدني، وتمدني تتناول كل ما قام في قلب هذا الطالب من معنى، فقد يكون طالبا هداية، قد يكون طالبا جنة، قد يكون طالبا نجاة من النار، قد يكون طالبا فرج هم، قد يكون طالبا تفريج كرب، صلاح حال، إلى غير ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليعلمنا طلب المدد من الله، بعثه الله ليعلمنا طلب المدد من الله، وكان هو صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وجميع شؤونه لا يطلب مدده وعونه إلا من الله، وهو عبد لا يطلب منه المدد، عبد صلوات الله وسلامه عليه لا يعبد، المدد يطلب من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، المدد من الله، المدد والعون والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يمد من شاء بتوفيقه بتسديده بعونه، يتفضل جل وعلا على من شاء، فالمدد يطلب من الله عز وجل. فقول القائل مدد يا رسول الله، أو مدد يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو الحقني يا فلان، أو نحو ذلك من السؤالات والطلبات، كل ذلك من اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء، وهذا الذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام والنبيون من بعده بأبطاله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو صلوات الله وسلامه عليه أمضى حياته يدعو الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويطلب المدد والعون من الله، ويعلم الناس ذلك، يعلمهم دعاء الله وسؤال الله والطلب من الله تبارك وتعالى، ويحذرهم من اتخاذ الأنداد والشركاء. وإذا أعطي شيء من خصائص الله أو نحو ذلكم غضب وأنكر ذلكم أشد الإنكار صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. فالشاهد أن مثل هذه الكلمة هي من الشرك ومن الالتجاء إلى غير الله، والدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعاء الله استكبارا عن عبادته، لأن الدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة وأشرفها. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ذكر شارح الطحاوية مصطلح تسلسل الحوادث، تسلسل العلل، ما المراد؟ هذا المصطلح الذي ذكره الإمام بن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، وفصل المراد به في موضع الحديث عن هذا الموضوع بما يناسب المقام في المتن، متن الطحاوية، تعمدا عرضت عن الحديث عنه، وطالب العلم المتخصص مثل هذه الدقائق العلمية والتفاصيل يجدها في مضانها ومحلها من كتب أهل العلم بيانا للحق ودحضا للباطل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح شأننا أجمعين، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.